ابتسم واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى مات ونبادل النفس ومنى طار للهيج شهابا يلهب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى السيف وصل كبر الله وجل مسرجا خيل جهاد يملا الدنيا صيالا السيف وصل كبر الله وجل مسرجا خيل جهاد يملا الدنيا صيالا بالتحام وانغماس مزق الأعداء حالا قائدا للزحف يمضي موكب النور تتلا مزق الأعداء حال قائدا للزحف يمضي موكب النور تتالى ابتسم واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى مات ونبادل النفس ومنى طار للهيج شهابا يلهب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى الصلب مجال في جموع غارقات ألهاب الساح اشتعالا أصرى بنار يمتلك الصلب مجال في جموع غارقات ألهاب الساح اشتعالا غدرا من بعد عين غدر الجمع حتالا ما نجا منهم جبال كلهم فيها استحالا غدرا من بعد عين غدر الجمع حتالا ما نجا منهم جبال كلهم فيها استحالا ابتسم واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى مات ونبادل النفس ومنى طار للهيج شهابا يلهب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى يا لكم جندا عبة حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا وأسودا وشبالا يا لكم جندا عبة حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا سودا وشبالا عشرا طابوا خلالا واقتداء وامتثالا عناقوا الموت فنالوا جنة الخلد منالا عشرا طابوا خلالا واقتداء وامتثالا عناقوا الموت فنالوا جنة الخلد منالا ابتسم واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى مات ونبادل النفس ومنى طار للهيج شهابا يلهب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى ابتسم واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى مات ونبادل النفس ومنى طار للهيج شهابا يلهب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى